الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا للعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا من القسم الأول من أقسام هذا الكتاب المبارك، وهو الكلام عن الآيات الكريمات التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله سندخل في فصل جديد، حيث يقول رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا الكلام معطوف على الكلام الأول الذي قال فيه رحمه الله: ثم في سنة رسول الله، يعني في وقد في بداية الرسالة، حيث ذكر أن هذه عقيدة الفرقة الناجية المنصورة بإذن الله. ثم ذكر، ننظر هنا: ومن الإيمان، القواعد الأساسية في الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن، بل يؤمنون، يعني أهل السنة، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء والسميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفات الله صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره أو من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم بعد ذلك قال: وهو سبحانه في موصفه نفسه وسمى بما وصف، جمع، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنما صراط الله، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة، وبدأ يتكلم عن الفصل الكامل الذي تحدثنا عنه آنفا. يعني أنه الآن يعطف على الفصل السابق فيقول: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. السنة هي أخت القرآن، والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. والسنة شارحة للقرآن: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال: وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن هنا يقرر مسائل. يقرر أن السنة هي أخت القرآن. قال الله عز وجل: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: ويعلم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة عند العلماء. الحكمة هي السنة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلوات ربي وسلامه على: وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم. طيب ما هو موقف المبتدعة بجميع تلاوينهم تجاه السنة؟ المبتدعة يتبرمون بالسنة، يجدونها تقف في وجوههم دون ما يريدونه من البدع. فإذا طائفة منهم تنكر السنة ولا تبالي بها، تقول أحد وكذا، والعقائد تحتاج إلى شيء يعني مؤكد، فإذا لا يلتفتون إليها. وطائفة تقول: لا، هذه أحاديث صحيحة وهي موجودة في كتب ورويت في أسانيد صحيحة، لكن نقول هؤلاء فريق يرد وينكر السنة، وفريق يثبتها ويعظمها ويقول هذه السنة وأحاديث صحيحة، والجمع هذه تأويل السنة، لكن ينشغلون بتأويلها ولا وكذا وجوه العرب مدري. يعني في النهاية لا يأخذون ظاهر النصوص، ظواهر عندهم ليست بشيء. بل منهم من قال إن ظواهر نصوص القرآن هي أصل من أصول الإلحاد والكفر. الأخذ بظواهر القرآن والسنة هذا أصل من أصول الإلحاد والكفر. أعوذ بالله، ما هذا الكلام. فهذا حال متأخر الأشاعرة، والأول حال المعتزلة وموافقهم. فإذا هذا هو حالهم في هاتين المسألتين تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فعظموا السنن وضعوا فوق رؤوسهم وطبقوها كما هي ولم يضربوا لها أمثال. فكانوا حقيقة يستحقون لقب أهل السنة والجماعة، لأنهم يعظمون السنة ويفتخرون بها. ونحن على منهج أهل الحديث إن شاء الله سائرون، فنعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نضرب لها أمثال، ولا نقول كيف، ولا ما إلى ذلك، ولا ننشغل بتأويلها لأنها لم توافق أهواءنا، بل نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت، ونستفيد منها ما يمكننا أن نستفيده من الأخلاق والأدب. فإذا هذا الأمر واضح. ثم قال الشيخ: فمن ذلك قوله، فمن ذلك مثل قوله. الآن سيذكر في كل باب ما قررناه في الأحاديث للآيات، الآيات الصفات نوعه سيقرر الآن بالأحاديث، ولذلك أنا سأمر عليها، لن أطيل الكلام حتى لا نطيل في مسألة واضحة. قال: فمن ذلك قوله في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين لا يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه لا شك فيه، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متفق عليه البخاري ومسلم. فيأتي هذا الإنسان المعطل فينشغل بتأويل هذه الصفات التي وردت لأنها لا توافق خلفيته الكلامية. هذا الحديث لا شك في صحته، وهو يفيد أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأنه ينزل ليسأل عباده ما يريدون، وكأنه يقول لهم هذا وقتكم الذي يجب أن تعدوا فيه هذه العبادة. واضح يا إخواني؟ فنحن ماذا نقول؟ نحن نقول نزول الله عز وجل ينزل بكيفية لا نعلمها، ينزل نزولا يليق بجلاله. موضوع هل يخلو منه العرش لا يخلو منه العرش ما إلى ذلك، هذه مواضيع لما ذكرها الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي شنا على من تكلم فيها. فماذا هذا دخول في في في في التفصيلات التي لا معنى لها، هذا دخول فيما لا يعنيك. ما الذي يعنيك أنت أن تؤمن بأنه ينزل وأن تستيقظ في ذلك الوقت وأن تدعوه سبحانه وتعالى بما أنه نزل، أن تدعوه وتطلب منه لأنه يمد يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يديه بالنار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مشرقها من مغربها عفوا. إذن أيضا ثبت أنه سبحانه وتعالى ينزل يدنو عشية يوم عرفة للحجيج. فهذا وأمثاله من الصفات، صفات الله عز وجل يجب أن نؤمن بها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف أنه كان في أول أمر يظن أن موضوع هل يخلو من العرش أم لا أنه موضوع جديد الناس تحدثت فيه، فإذا يقول فإذا بي أجدها أن مسألة أثرية سلفية لا شك فيها. عن سعيد عن أحاديث اللهم صل حماد بن سلمة، ورد عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه قال ينزل ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى، خلافا لمن قال إن الله سبحانه وتعالى ينزل ويخلو منه عرش كما هو قول بعض المحدثين الذين لم يكونوا من الأئمة الذين يرجع عليهم. طيب إذن نحن نؤمن بالنزول سبحانه وتعالى وليس لنا شأن في أن نتحدث فوق ذلك، وهذا يسمى من الصفات الاختيارية التي يفعله الله متى شاء. سيأتي شخص يقول كيف ينزل والليل والنهار يختلفان، الآن في أستراليا الوضع ليل ونحن عندنا هنا نهار، وهكذا في المشرق مثلا الآن وقت العصر ونحن عندنا وقت الظهر لم يؤذن بعد، وهكذا. فما نقول له هذا أنت الآن بدأت تدخل فيما لا يعنيك، بدأت تتحدث فيما هو فوق طاقتك، ولكن نقول الله عز وجل يفعل ما يشاء، ونحن لا يمكن أن نتصور ولا يمكن أن نتصور أمور الآخرة كلها، فكيف نتصور الله عز وجل رب العالمين؟ أمر غير متصور، والقياس علينا وقياس بليد لا يصلح. قال وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب حين يفطر، يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعام وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته، هذه رواية البخاري، هذا تتمة الحديث، فنزل عنها فنام ورائحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني أنه تلعثم لكم أن تتخيلوا فرح هذا الشخص الذي حدث له هذا الحادث ونجا من الموت بأعجوبة، كيف سيكون حاله ووضعه؟ فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. طيب، نحن نؤمن بصفة الفرح لله عز وجل، وأن من الصفات الاختيارية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يفعلها متى شاء عندما تقتضيها، يعني عندما يقتضيها الوضع، لكنها ليست كفرحنا نحن. نحن فرحنا يليق بنا، ولكن فرح الله يليق به سبحانه وتعالى. وأما ما يقوله المعطلة من أن هذا لا، وهذا عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد الأجر لعبده ويريد الخير له، وأنه لا علاقة له، الله عز وجل لا يفرح، لأن هذه من صفة المخلوقين، هذا كلام غير صحيح، وهو رد للحديث الصحيحة بهذا المعنى. واضح يا إخواني؟ طيب، ثم يعني هذا ما يتعلق بالفرح. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، حديث متفق عليه. يضحك الله إلى رجلين، نحن نضحك والله يضحك، والضحك له سبب وهو أمر عجيب سبحان الله، الأمر العجيب يبعث على الضحك. فالمفترض يعني في قياسنا نحن الآدميين الصغار، مفترض أن هذا عدو لله قتل مسلما، فيجب يعني في نظرنا أنه سينتقم الله منه ويدخله النار، لكن هو أيضا يسلم ويتوب ويرجع إلى الله ويصبح من أولياء الله، فكلاهما يدخل الجنة، فضحك الله عز وجل لهذا المعنى. طيب، ماذا قال الناس في هذا الأمر؟ أما أهل السنة قالوا نروى كما جاءت، والأعرابي عندما يسمعها، الأعرابي عندما يسمع مثل هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن نعدم خيرا من ربي يضحك. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر انتظر، حذاري أن تظن أن ضحكه مثل ضحكنا، وأنه كذا، وأن هذا ليس ضحكا بل هو إرادة الخير. لا لا أبدا. والأعرابي أعرابي، إنسان يعني إنسان بسيط، يعني ليس ذاك الرجل العالم الفهم، لكن هو يقينا يعلم أن ضحك الله سبحانه وتعالى ليس كضحكنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وعلمهم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ إذا لم يحتاج إلى أن يفصل هذه التفصيلات. فهل يقال إن الله عز وجل كلم الناس بما لا تحتمله عقولهم وبما يكون سببا في ضلالهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل نقول ضحك الله عز وجل من الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى وعندما يكون لها سببها. أما كونه يضحك مع أنه يرضى عن عبده أو أنه يقبل منه أو أنه يريد أن يجازي ترجع الإرادة، أنا قلت لكم يعني الأشاعرة يرجعون كل هذه الصفات إلى صفة واحدة وهي صفة الإرادة، وهذا خطأ. ويقولون إن لازم الضحك، نحن نقول لهم، يقولوا إن صفة الإرادة، نحن نقول إن لازم الضحك أنه يثيبه ويأجره كذا، فنحن نتفق معهم في هذا الحد، لكن لا نتفق معهم في رد الصفة. قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره في هذه النسخة، وفي الرواية الأخرى المعروفة غيره وقرب غيره، يعني تغير أوضاعه، هذا الذي نعرفه، وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. انظروا كيف هذا الحديث، حقيقة رواه ابن ماجه وهو أيضا في مسند الإمام أحمد، وهو جزء من حديث وكيع بن عدس أو وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين. هذا الحديث حقيقة ضعفه جمع من العلماء، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم تلميذ ابن القيم يعني اجتهد في تحسينه أو تصحيحه، وحديث طويل أيضا رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير والآجري والبيهقي واللالكائي وعبد الله بن أحمد كلهم رواه هذا الحديث. وقد ورد بلفظ يضحك بدل يعجب بدل عجبة، ولذلك على أي حال يعني يمكن أن نستعيض عنه بحديث آخر، و يعني الحديث الذي فيه تعجب الله سبحانه وتعالى يوجد أحاديث أخرى، يعني منها حديث عجب ربك من شاب ليست له صبوة، عجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أو أورده الشيخ، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غير واحد، لكنه ضعفه الحافظ حجر وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. طيب إذن هذه صفة العجب يعني العجب تعجب الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول فيها؟ هناك حديث صحيح في الباب، حديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه ورواه عنه البخاري ورواه عنه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وفي صحيح مسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لما أخذ ضيفا عند رجلين من الأنصار، رجل ومرأته من الأنصار، فتظاهر يعني لم يكن لديهم طعام إلا طعام أولادهم، فتظاهرت المرأة بأن تريد أن تصلح النور فانطفأ النور فأكلوا في الظلام وتظاهروا بالأكل وأكل الضيف ونوموا الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال لهما عجب قد عجب الله من صنيعكم وضيفكم الليلة. إذن صفة العجب لله عز وجل صفة صحيحة، إذا كان هذان الحديثان ضعيفين فقد ثبت ذلك في أحاديث صحيح البخاري في البخاري ومسلم. طيب وماذا نفعل بهذا الأمر؟ يعني ماذا نقول؟ نقول عجبه سبحانه ليس ناشئا عن خفاء الأسباب وأنه لم يكن يعرف فجأة تفاجأ بها، حاشا لله، هذا لا يكون لله عز وجل، إنما يكون لنا نحن، تقول أمر عجيب لم أكن أتصور هذا، لا، لكن الله سبحانه وتعالى هذا نقص، هذه صفة نقص لا تجوز بحق الله سبحانه وتعالى، لكن هو بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة ترجع إلى مشيئته وحكمته عند وجود مقتضاها، وهو الشيء الذي يستحق التعجب. وفعلا إذا جئنا لنفسر الحديثين الضعيفين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله، نقول يعني إنسان خنط من رحمة الله وخلاص وانتهى الأمر وجلس حزينا وفرجه قريب، والله يرى الفرج سبحانه وتعالى، ينظر إليهم أزلين قنطين، وقرب تغير الأوضاع قريب، أو قرب الخير إن صحت الرواية يعني في الرواية الأخرى. وهذا العجب أن الإنسان يقنط من رحمة الله ويستعجل اليأس، مع أنه المفترض أنه يستمر ويتمسك بالأمل في الله عز وجل. هنا أيضا عجيب سبحان الله، يعني نوموا الأطفال وجلسوا بالجوع طووا ليلتهم وأكلوا الضيف، أمر حقيقة يعجب. وقد يكون يعني قد يكون المعنى بمعنى أنه أمر عجيب من جماله وحلاوته، أمر طيب جدا. واضح يا إخواني؟ أيضا قضية عجب ربك من شاب ليست له صبوة، أصل الشباب طيش، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، فيأتي الشاب ويتمسك بالدين وما شاء الله ويلتزم عبادة الله عز وجل ويغض بصره ويبتعد عن الفحشاء، حقيقة أمر يعجب. حقيقة قد يأتي المعنى ليس بمعنى التعجب، التعجب للشيء الذي لم يكن فجأة اكتشفته، قد يكون بالإعجاب بالشيء، والله هذا أمر أعجبني، هذا أمر أعجبني، ولله المثل الأعلى والله أعلم. إذن العجب هنا هو من آثار رحمة الله عز وجل على عباده، هو من كمال الله سبحانه وتعالى، هو من كمال الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي يلقى فيها الكفار، يعني هل من مزيد، كما قال الله عز وجل في سورة قاف، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني خلاص خلاص. والحديث متفق عليه. إذن هذه فيها صفة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، صفة الذات، وهي صفة القدم أو الرجل كما ورد في الرواية الأخرى. هذه حقيقة صفة أحرجت جدا المعطلة، فقالوا الرجل يعني الجماعة من الناس، كأنهم ألقوا فيها جماعة هكذا، كما يقول أحدهم جاءنا وقع لدينا رجل من الجراد. وقوله قدمه قال يعني المتقدمون من الناس، هكذا تأولوها، وهذا كله ليس بشيء، ليس بشيء. لم يقل حتى يلقى فيها، يلقي فيها رجله، إنما قال حتى يضع رب العزة فيها رجله سبحانه وتعالى، وهذا واضح جدا. وليست هذه الصفة بأعجب من بقية الصفات الأخرى، نؤمن بها كما جاءت، نمرها كما جاءت، رجل لا كرجلنا، قدم لا كأقدامنا، وانتهى الأمر. والعجيب سبحان الله أن النار تمتلئ عن بكرة أبيها حتى يضع الجبار قدم فتنزوي، وأما الجنة فيبقى فيها مساحة فينشئ الله لها نشأ آخر، كما جاء في حديث صحيح رواه الشيخان لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع الجبار قدمه، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. فهذا ما يتعلق بصفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى. قال وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، حديث متفق عليه. والحديث تتمته قال ربي، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، قالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل، أينا ذاك الرجل، يعني من كل 1999 فقط شخص واحد ينجو، أمر فظيع. فقال الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. والحديث روايات كثيرة أخرى، والحديث الصحيحين. فهذا الحديث فيه أن الله ينادي بالصوت، وهذا أيضا من صفات الله الاختيارية. وقلنا إن الكلام هو من صفات الذات، بمعنى أن الله عز وجل منذ كان وهو قادر على الكلام، لكنه يتكلم عندما يقتضي الوضع الكلام، يتكلم بالقرآن، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالتوراة، يكلم موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذا تكلم في تلك الحالة لم يكن في الأزل وهو يقول يقول كلاما، لا، وهذا لا يتصور. والظاهر أن كلام الله عز وجل هو حروف وأصوات، ويقولون فينادي بصوت، لكن صوته سبحانه وتعالى كالأصوات، ولا ندري كيف، ولا ندري كيف سمعه من سمعه. وأما المعطلة فضاقت صدورهم بهذا الحديث، وقالوا هذا الصوت وصوت الملائكة، لأنه ماذا يقول الأشاعرة؟ يقول إن الله عز وجل له كلام قديم أزلي، ليس حرفا ولا صوتا، وليس بالتقديم ولا التأخير، ولا بعضه أفضل من بعض. وإذا كان قرآنا فهو بالعربي، فإذا كان بالعربية فهو قرآن، وإذا كان بالعبرانية فهو التوراة، وإذا كان باليونانية فهو الإنجيل. وهذا كله كلام فارغ لا أساس له من الصحة، هذا كله كلام فارغ. وقد وردت أحاديث عديدة فيها أن الله ينادي ونادى، وأنه كلم ويكلم، وأنه قال. فإذا هو قال ونادى، وهذا لا يكون إلا بصوت وبحروف حتى يفهم الإنسان ماذا يريد أن يقول له سبحانه وتعالى. وهذا كتاب الله بين أيدينا، ويفتتح بألف لام ميم وألف لام ميم راء وما إلى ذلك. والمقصود أن كلام الله مركب، استغفر الله، والمقصود أن كلام الله من هذه الحروف. إذن هذه الحروف ألف لام ميم عين سين قاف حاء ميم عين سين قاف صاد قاف إلى آخره، هذه حروف. فأنتم يا معشر العرب هلموا واكتبوا قرآنا كهذا القرآن، فأتوا بعشر سور مفتريات، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله. فهنا قال سورة، هنا عشر سور، وتحداهم الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن، هذا نقرأه، هذه حروف. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا القرآن الذي بين يدينا هذا مخلوق، أما كلام الله النفسي والقديم هذا ليس بمخلوق. فتصنف في ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله رسالة سماها الرد على من أنكر أن ألف لام ميم حرف، وصنف فيها الحافظ أبو نصر السجز الوايلي رسالة إثبات الحرف والصوت، وتكلم في ذلك غير واحد من أئمة الإسلام، وبينوا أن كلام الله هو بحروف، وأن الله عز وجل ينادي بصوت. وهذا الله الذي ينادي. ماذا قال المعطلة؟ قالوا ينادي ملك بصوت، ليس ينادي الله عز وجل، والحديث واضح أن الله عز وجل هو الذي ينادي. ثم هناك آثار أخرى وأحاديث أخرى. والله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. انظروا كيف، وهذا الحديث حقيقة حديث صحيح، هذا الحديث صحيح وقد تقدم قبل. طيب، وقوله طيب، وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك إلى النار، متفق معي. وقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما من إنسان إلا سيكلمه الله ويخبره بذنوبه ومعاصيه وما إلى ذلك، فإن كان من أهل النار فإنه يجازى على ذلك إلى النار، وإن كان من أهل الجنة خطاب تحبب. وفي هذين الحديثين صفة النداء والكلام والقول لله سبحانه وتعالى، وهذا مما ندين الله عز وجل. قال وقوله في رقية المريض ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا وما أكرهتنا عليه وأنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ أو على هذا الوجع فيبرأ. وهذا الحديث حسنه الشيخ الإسلام رحمه الله حسنه وإن كان في إسناده كلام إذ فيه زياد بن محمد الأنصاري قال عنه الإمام البخاري إنه منكر الحديث وكذا قال الإمام النسائي. فإذا هذا الحديث عند العديد من المعاصرين هو حديث صحيح شيخ الإسلام كأنه يصححه وحديث أو يحسنه أو بعض العلماء يحسنه. على أي حال يعني مضمونه ليس مما يؤكده أيضا الحديث الذي بعده وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وقوله هذا الحديث الثاني هذا حديث صحيح رواه البخاري. والحديث الذي بعده قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هكذا قال الشيخ قال حديث حسن وإن كان كثير من العلماء ضعفوه. ومما يغني عن هذا كله لأن هذا حديث حقيقة حديث الأوعال يسمى وحديث الأوعال هذا يعني فيه إشكالات من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن لكن يغني عنه عن هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء والآيات في ذلك كثيرة وقلنا إن الله في السماء ليس بمعنى أن السماء تحيط به بل هو فوق العالم كله. ولذلك عندما نقول إنه في السماء نقصد إنه على السماء ولأصلي بأنك في جذوع النخل قال على جذوع النخل يعني. وفي هذا التوسل توسل بالأعمال الصالحة. وأيضا فيه توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه العظيم الجليل وغير ذلك والتوسل برحمته التي عمت كل شيء إلى غير ذلك. ففيه ذكر الله أنه في السماء. وحديث الأوعال فيه والعرش فوق السماء والله فوق العرش. فهذا كله مما يثبت أن الله في العلو وهذا مما لم يختلف في أهل السنة قبل مجيء الجميع وبقوا مدة من الزمان متمسكين بهذا القول حتى لما ظهر أبو الحسن الأشعري رحمه الله وظهر كبار أصحابي كانوا لا يزالون يؤمنون بهذا الأمر وهم الأشاعرة فنفوا ذلك ونفوا أن تكون السماء أن يكون الله في السماء وقالوا إن الدعاء والتجاءنا للسماء هو لأن قبلة الدعاء وهذا ليس بشيء لأنه لا دليل على هذا. واضح يا إخواني؟ ثم قال العلو هذه مسألة قد ورد فيها آيات كثيرة وأحاديث وفيرة وكل إما ظاهر أو نص في الموضوع إما أنه ظاهر أو نص في الموضوع. ثم قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هذا هو الورع، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من دقيقة، طيب. قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا نؤمن به كما جاء، وفيه الاستواء على العرش، وقد ورد في ذلك الآيات التي ذكرناها، وورد فيه حديث كثيرة، وصنف فيه العلماء مصنفات مفردة، كما صنف ابن قدامة كتابه إثبات صفة العلو، وصنف في ذلك كما ذكرت لكم الإمام الذهبي العلو للعلي الغفار، وصنف في ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكان السلف يعدون هذا من الأمور العظيمة التي تفرق بين السني والبدعي، ولذلك متقدم الأشاعرة ومن شابههم كانوا متمسكين بهذه العقيدة في أول الأمر، وكذلك في كتب أبي الحسن الأشعري كالإبانة وغيرها، وكذلك في كتب تلاميذه كأبي عبد الله بن مجاهد الطائي في كتابه عقود أهل السنة الذي صنفه بعنوان الرسالة إلى أهل الثغر في باب الأبواب، ونسبها البعض لأبي الحسن الأشعري ليست له، بل هي لتلميذه أبي عبد الله بن مجاهد الطائي، وكذلك ما جاء في الإنصاف وغيره من كتب أبي بكر بن الطيب الباقلاني، وما جاء في كتب الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، وما جاء في كتب الحافظ كتب الإمام الفقيه الكبير القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وما جاء في غير ما كتاب من كتب المتقدمين من الأشاعرة، كله يوافق هذا، ويحتجون بنفس حجج أهل السنة، على أساس أنهم يدافعون عن السنة وأنهم من أهل السنة، لا ليسوا خارج السنة، وهو كذلك هم من أهل السنة من أئمتها رحمه الله، يعني من علمائها رحمه الله، لكن دخلهم. أنا قلت لكم الخلاف بدأ صغيرا ثم كبر، وإن شاء الله كما وعدتكم في الدرس الأخير أعطيكم فذلك عن تغير العقائد ومن ذلك كيف حدثت وما هي العقائد وما هو أشهرها في زماننا هذا. واضح إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم انظروا كيف حديث الجارية، حقيقة عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مر بمعاوية بن الحكم السلمي وهو غاضب غضبا شديدا يضرب جاريته، أو أنه هو جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك حديث آخر، ذاك أبو مسعود البدري. أما معاوية بن الحكم السلمي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان لي جارية ترعى غنمي عند جبل سلع، فجاء الذئب فسطى على إحداها فافترس شاة من شياهه، قال: وكنت مرأة من بني آدم فسككتها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. جارية أعجمية إفريقية، لكنها أثبتت أنها مؤمنة بهذا. هل معنى ذلك أن كل من يدين الله أنه في السماء مسلم؟ لا، يعني هي مسلمة معنى أن عرفت ربها وعرفت رسوله فهي مسلمة، كانت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معنى الكلام. طيب، الأشاعرة والمتكلمون ضاقوا ذرعا بهذا الحديث، لأنه صريح لا ليس فيه أي نقاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ على قدر عقلها. والمعلوم أن العوام والبسطاء يعني يميلون، هكذا يقولون في كتاباتهم، يميلون لنوع من التجسيم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على عقلها. هذا كلام، كيف أخذ عقلها؟ هذا رسول الله، واجبه أن يعلم، لا يجاري الناس في باطلهم. طيب، وعلى أي حال هذا الحديث صريح في مسألة بدهية. نحن نأتي بأطفالنا الصغار نقول لهم: يا بني أين الله؟ فيرفع يديه للسماء، مسألة بدهية. والحديث في ذلك كثيرة جدا. الله المستعان. طيب قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تعلم هذه معية، هذه معية، هذا الحديث حقيقة يعني ضعيف لأن في سنده معين بن حماد شيخ الإمام البخاري ولكنه ضعيف بالرواية، ومع هذا الحديث حقيقة أورده جمع من العلماء في كتبهم. على أي حال لا يضر، المعنى صحيح، وهو يقول حديث حسن، هو حسنه شيخ الإسلام، يقول حديث حسن. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، حديث متفق عليه. هذا الحديث أول الحديث السابق فيه أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وفي معية الله عز وجل، وهذه معية عامة وخاصة، ولكن هذا الإيمان يعني أن تعلم أن الله معك يراك ويعلم ما تفعل ويكلأك ويعينك. إذا مسألة معية، والمعية قلنا إما أن تكون معية خاصة أو عامة، ونحن نؤمن أن الله فوق عرشه وأنه بائن من خلقه غير مختلط بهم سبحانه وتعالى، ولكن يرانا ويعلم ما نحن صانعون، فهذه معيته سبحانه وتعالى. ثم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن، يعني كيف، ما معنى أن الله قبل وجهه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله نعم هو قبل وجهه، لأنك إذا قمت تصلي فمهما كان الله عز وجل قبل وجهك ولو كان في السماء، لا تناقض بين الأمرين. وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، وأنت فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغني من الفقر. ثم طيب هذا الحديث حقيقة حديث جليل القدر، اقضي عني الدين وأغني من الفقر، سبق تخريج هذا الحديث، وهو يعني رواه جمع من العلماء وحفظ من البخاري مسلم، والبخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ وجماعة من العلماء. ثم يقول وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه راحلته وإن الذي تدعونه أقرب إلى عنق أحدكم من راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وحديث متفق عليه. طيب إذن هنا أفضل الإيمان أن تعلم، طيب هنا الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم على ما ترفعون أصواتكم، يعني الله لن يسمعكم، يعني الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب بل هو حاضر معكم سميعا قريبا، سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب أحدكم من عنق راحلته، وهذا لله المثل الأعلى. فهذا حقيقة حديث صحيح وفيه مقام الإحسان، أن تعلم أنك أن الله معك، أن توجهت أو أن رحلت أو سافرت الله معك، لا يمكنك أن تهرب منه سبحانه وتعالى. جيد، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا وما تكون في شأن وما تسلو من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذه المعية هنا هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهيدا إذ تفيضون فيه. هذه المعية. فإذن هذه الآية تشرح المعية الواردة. واضح يا إخواني؟ طيب. وأما الحديث الذي فيه اللهم رب السماوات الذي ذكرته الآن ففيه إثبات أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن وهي من الأسماء الحسنى، لم يقل الحسنى بل الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للقائل، وقال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني لا أولية له ولا نهاية له، فكل أول فالله أول قبله وكل آخر فالله بعده، فهو لا ينتهي سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر فليس وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظاهر من الظهارة، شيء واضح الظاهر، فأن الله وهنا الظهور بالغلبة والقهر والقوة، فأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لا يمكن شيء أن يكون فوق الله سبحانه وتعالى لا ذاتا ولا معنويا. ثم دعا الله سبحانه وتعالى فقال اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. طيب إذا قلنا إن معية الله عز وجل لعباده تجعلهم يستحيون. هنا قصة يحكونها أن رجلا كان يدرس في الكتاب الأطفال، فجاء رجل صالح وقال له يا أيها الشيخ إن من ضمن تلاميذك ولدا سيكون وليا لله سبحانه وتعالى، هكذا كأنه من الكشف. فجاء وقال من؟ قال لا تدري. قال أنا أريد أن أدري. فلذلك أعطى دجاجة لكل التلميذ وأمرهم أن يذبحوها في مكان لا يراهم لا يراه فيه أحد، فالكل ذهب يجري وذبحها وجاء يرجع الأستاذ. فلما رجع الولد جاء يبكي، جاء الولد يبكي وجاء معه دجاجته وسكينه. فلما سئل ما الذي يبكيك قال يا أستاذ أنت أمرتني أن أذبح في مكان لا يراني فيه أحد، وأنا أنا توجهت أجد الله يراني. قال هذا هو الولد، هذا الولد إذا بقي على هذا الورع والتقوى فسيبلغ مقام الإحسان إن شاء الله. طيب طيب ثم انتقل إلى آيات أخرى فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. قلت لكم هذه كانوا يمشون إذا صعدوا صعودا يقول الله أكبر الله، إذا نزلوا هبوطا يقول سبحان الله سبحان الله. طيب قوله إنكم سترون ربنا، رجعنا ثانية إلى الرؤية، إنكم سترون ربكم. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي وفي الصحيحين، وجرير كان يعجبه حديثه لأنه كان ممن أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، أسلم بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 80 ليلة 80 ليلة، قبل وفاة حبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يعجبه حديثه لأنه آخر ما استقر عليه الإسلام. هنا يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون, وفي رواية لا تضامون يعني لا تتزاحموا, لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. حديث متفق عليه. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده, وأنهم هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كلم, لكن في غيره الصحابي أيضا يكلم الصحابي أيضا عفوا هنا يقول لا تضامون في رؤيته يعني ليس عليكم ضيم, سترون الله سترونه. وانتبهوا هنا عندما يقول كما ترون القمر ليس التشبيه للمرئي بالمرئي, إنما هو تشبيه الرؤية للرؤية. فكما أن القمر ليلة البدر يكون كبيرا مضيئا منيرا, فكما أنكم ترونه من غير أي مشقة فكذلك سترون ربكم يوم القيامة من غير أي مشقة. وأما قول ولا تضامون يعني من الضيم لا يضيم عليه, ومنهم من قال لا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى يروا يعني الزحام, لا لا لا أنتم مرتاحون سترون الله عز وجل. فهذا الحديث يفيد العلو, علو الله سبحانه وتعالى, ويفيد أن أعظم نعيم الجنة هو النظر في وجه الله سبحانه وتعالى, وأن طيب يعني طيب والحديث في ذلك كثير حقيقة كما ذكرت لكم. الرؤية للإمام أبي بكر الآجري صنف فيها كتابا, وهي جزء من كتاب الشريعة تصديق بالنظر إلى وجه الله. والإمام الدارقطني أيضا له كتاب الرؤية كتاب مجلد جميل. والإمام يعني هذا الذي يحضرني الآن وفي حث على صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم قال الشيخ رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به, فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل, من غير تكييف ولا تمثيل, هم الوسط بين فرق الأمة, كما أن الصحيح كما أن الأمة هي الوسط في الأمم, والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. يعني أنه يقول إن هذا إن الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا, حتى إن العلماء خصوا لها مصنفات مفردة. لذلك هو أتاك بعيود المسائل في المباحث الكبرى. فأهل السنة يؤمنون بهذا كما أخبر الله عز وجل من غير تحريف, يعني من غير أن يتأولوا الألفاظ, ولا تعطيل يعني من غير أن يفوضوا المعنى, قلنا لا أدري ما المعنى, ومن غير تكييف. التكييف هو أن تقول كيفيتها كذا وكذا, تكييف من غير تكييف أن تقول كيفيتها كذا وكذا, ولا تمثيل تقول مثل كذا وكذا. لأن نحن وهكذا أهل السنة كما قال أحد إخواننا ناظما أبياتا بهذا المعنى, القول في صفات من صلى الله عليه محمد منهجنا الإثبات للتعطيل تنزيه رب العرش للتمثيل, منهجنا الإثبات للتعطيل تنزيه رب العرش للتمثيل, وقولنا في ثابت الصفات مفرع عن قولنا في الذات, والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي على الإثبات. ثم صفات الفعل حق كلها ليست تؤول بلازم لها، فنثبت العلو للرحمن بذاته وقهره والشان. قد استوى فوق السماوات العلا مع كونه لخلقه مفاصلا، وينزل الإله في الأسحار من غير تكييف فلا تماري. ثم الكتاب من كلام الخالق ليس بمخلوق فلا تشاقق، منه بدا ثم إليه يرجع، سبحان من له الأنام ترجع. وبهذا نختم إن شاء الله، وإن شاء الله الدرس القادم سنتحدث عن وسطية هذه الأمة. الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.